في حلق اللحية. نعم حلق اللحية تشبه النساء، وهذا في يكفي من صدام في النص، وكان عمل رسالة في الرد على الألباني ثم نكد. مؤلف اسمه مؤلف رحمن الباني، لا مؤلف كتاب في احكام الحرير، ابوه بيكون الباني، وفي التقليد سعيد الباني هذا ابوه، خلف ست اولاد، احدهم كفتاري شو اسمه نقشبندي، الثاني من جماعه امين شيخه، دون يعني بلا شك ابتدوا عن دينهم، يعني لانهم لا يقيمون الاسلامي وزنا، ثم يفسرون القران بنفس الطريقه التي اثرت بها. ثالثهم اخونا عبد الرحمن الباني، هو سلفي وممتاز جدا في اخلاقه. هذول فيهم شباب. الزمزمي هذا محمد سلفي في محاربه البدع والطرق، فهو تبرع من طريقه ابوه وينكر البدع وما شابه ذلك، لكن مع الاسف لا يزال اشعريا في العقيده. وهنا كان جرى نقاش في بينه شد لهذا النقاش، وكان في المجلس أخونا محمد عبد الوهاب البنا، وفي شريط بعض إخواننا كانوا كتبوا هذا الشريط، لكن كتابي ما هي واضحة. الشاهد في رسالة الغماري هذا أبو الفضل في كبيرة شو اسمه تنوير البصيرة، هو بلمي في رده على الزمزمي هذا، وبيكني عنه بأنه تلميذ له، ويقول الشاهد في موضوع اللي هو بينقذه فيه ليس موضوع التشبه، وإنما موضوع أنه هذا تغيير لخلق الله. فبيقول قلد الألباني في كتابه أداب الزفاف. الشاهد أنا أريد أن أفهم منك الآن أن عبد العزيز هذا هو خرج من خط الجماعة ولو بعض النواهي، لا إذا أنت قصدت الزمن. نعم قصدت الزمن وصلت علي. خيرا. نعم. طيب نستطيع من العودة إلى بعض ما كتب عبد العزيز حول الحاجة. نعم. فما الذي يحسن يعني يذكر مما يحتاج به هو؟ هو يقول إن تكذيب الشعبي وغيره للحارث غير صحيح، وكذبوه لأجل البدع. ومن المتفق عليه بين جمهور العلماء أن الرجل إن كان صادقا أمينا أن البدع لا تؤثر فيه نحو ذلك. فيقول إن الشيخ ناصر الدين الألباني يقول إن الحارث متروك أو كذاب، يعني في بعض رواياته متروك أو كذاب، وهو يحكم على حديثه بالوضع. طبعا ده يعني باختصار دي خلاصة، ولكن ما الآن كلام إنشائي، ولو كان مثلا ينظر، ولو كان نعم كان نعم هو كذا هي كان استخدمتها معي هني أنا شيخ. الله نسكي وتقال الله نسكي. في شيء هنا يعني يقع في قلبي، وهو أنه حقيقة أحيانا في بعض المواضع تحكم على حديث حاجة بالبعض أحيانا كما قال الأخ في ذلك، في هذا في الله لا تناقض في ذلك، وهذا يعني شعور معرفه من اين نعمه. ولعلك تذكر انني اقول في بعض الاحاديث لما احكم على الحديث بالضعف الشديد او بالوضع اقول لا ينافي ذلك ان الحافظ فلان اظن مثلا العراقي قال فيه ضعيف، لان هذا لا ينافي الضعف الشديد بل ولا الوضع، وهذا تعرفونه من استحضاركم لأقسام الأحاديث الصحيح والحسن والضعيف. الضعيف بعد يقسمه إلى أقسام كثيرة، ولذلك فإطلاق الضعف لا ينافي الضعف الشديد بل لا ينافي الوضع. ثم الباحث حينما